بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درسنا الخامس من دروس شرح المنظومة الرحبية في علم الفرائض بشرح سبط المارديني مع حاشية العلامة البقري رحمهم الله تبارك وتعالى. وصلنا في قول الماتن إلى قوله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. أقول: ويمنع الشخص الوارث من الميراث بعد تحقق سببه ثلاث علل: إذا اتصف الوارث بواحدة منها امتنع إرثه، وتسمى موانع الإرث، أو وتسمى موانع الإرث. المانع الأول الرق بجميع أنواعه، فلا يرث الرقيق قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو مبعضا أو معلقا عتقه بصفة أو موصى بعتقه أو أم ولد، لأن موجب الإرث الحرية الكاملة ولم توجد. ولا يورث الرقيق أيضا لأنه لا مال له إلا المبعض، فإنه يورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر، ويكون جميعه لورثته على الأصح. وهذا القسم خارج عن عبارة الناظم، فإن الوارث فيه ليس برقيق. إذن قال الشيخ: ويمنع الشخص من الميراث، أي قام بهذا الشخص سبب من أسباب الميراث، كأن يكون هنالك علاقة نكاح أو علاقة قرابة نسب أولا. ومع هذا كله لو اتصف بالأوصاف كلها، نعم، كزوج هو ابن عم وربما كان مولى، لكن بعد ذلك كله هو الآن مثلا قام به مانع من هذه الموانع، إذا قام به مانع من هذه الموانع يمتنع من الإرث. عندنا يوجد قاعدة فقهية: إذا اجتمع المقتضي والمانع قدم المانع. المقتضي دخول وقت الصلاة، والمفروض عليه الصلاة بالغ عاقل حر مسلم، لكن جاء أمر عارض كالحيض والنفاس، عند ذلك ماذا نقدم؟ هل نقول يصلي أم يترك الصلاة؟ الآن قام به ما قام به سبب من أسباب الإرث، نكاح ولا نسب، لكن قام به مانع من الموانع وهو الرق، القتل، اختلاف الدين. فإذا قام به هذا المانع منعه من أن يصل إلى إرثه، ويعتبر كأنه ليس موجودا بالكلية. بدأ الشيخ يبين لنا أنه إذا قامت به علة واحدة من علل ثلاث، طبعا هذه أساسية قد يتفرع عنها بعض الأشياء كما سيأتي معنا، لا يشترط أن تقوم به الثلاثة، لا، واحدة تكفي. المانع الأول الرق. طيب ما هو الرق في الحقيقة؟ الرق في الحقيقة عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، عندما يحارب المسلمون الكافرين ويقع الأسرى في أيدي المسلمين، فالإمام مخير في الأسرى بين القتل والأسر والفداء بالمال والتبادل بالأسرى والفداء مجانا من عليهم، نعم أو الرق، واحدة من هذه الأمور. الإمام ماذا يرى من المصلحة في ذلك؟ لو لم يكن كافرا ما صار رقيقا. طيب أسلم يمتنع عنه القتل، لكن تبقى الأمور الباقية كما يراها الحاكم. إذن المسألة الأولى، المانع الأول الرق بجميع أنواعه، فلا يرث الرقيق قنا كان أو مدبرا. قنا أي عبدا خالصا، مدبرا قال له سيده أنت حر دبر حياتي، يعني عندما أموت تصبح حرا. مكاتبا عقد الكتابة عقد لازم، كاتب به السيد عبده على أن يذهب ويخلي بينه وبين نفسه حرا، يعمل بإذن من سيده لمدة من الزمان. مقسم عطاؤه على عدة أقساط تسمى نجوم، إذا دفع النجم الأخير صار عند ذلك حرا. إذا كان في وقت الكتابة لا يصح، ربنا سبحانه وتعالى يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. طيب. أو مبعضا، مبعضا رجل مثلا قال ثلث، مثلا أوصى بثلث عبيده، كان من المصلحة أن نبعض العبيد الذي عنده ثلاثة، يا ترى هل نعتق واحدا أم نجعل الثلاثة من كل واحد ثلث ثلث ثلث؟ المصلحة لهم أن يتبعضوا لأنه طريق إلى الحرية. بقي الباقي ماذا؟ عبيد، أو كان بين شخصين، وما بين الشخصين كان عبد، هذا العبد أعتق نصيبه أحدهما وليس معه تمام قيمته من أجل أن يحرره، فبقي نصف عبد ونصف حر. أو معلقا عتقه بصفته، معنى ذلك يعني إذا حدث مسألة معينة عند ذلك يصبح حر، سواء كان ذلك شرطا على زمان أو تعلق بصفة. يعني إن كان هذا الولد الذي في رحم الزوجة ذكرا فأنت حر، ده معلق على صفة الذكورة والأنوث. معلق إذا نزل الولد حيا أيا كان ذكرا أو أنثى فأنت حر، هذا معلق بشرط. أو موصى بعتقه كالوصية، عند ذلك يعني صار من الثلث فيصبح حرا. الآن هو ماذا؟ عبد. أو أم ولد، يعني موصى ما صار الوصي ما مات، الذي أوصى الموصي ما مات، نعم. أو أم ولد، جارية وطئها السيد ثم بعد ذلك ماذا حدث؟ بعد أن وطئها جاءت بولد، الولد حر النسيب لأنه ابن للسيد، فربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الولد سببا في تحرير أمه ولو نزل ميتا، فإذا مات السيد تصبح هذه المرأة أم ولد وتصبح حرة، أم ولد بإنجابها للولد بحبلها من السيد، وحرة عند موت السيد. قال لأن موجب الإرث الحرية، الحرية الكاملة ولم توجد، ولا يورث الرقيق. لماذا؟ الرقيق لا يملك شيء، حتى الثوب الذي على بدنه ملك لسيده. يعني إذا اشتريت رقيقا فإما أن تأتي بثوب أو يسامح مثلا السيد بهذا الثوب. ولا يورث الرقيق أيضا لأنه لا مال له إلا المبعض. مبعض عمل مثلا كان نصفه حر، قال له السيد تعمل مهايئة أسبوع لك وأسبوع عندي، في الأسبوع الذي له يجمع مال، في الأسبوع الذي عند سيدي يخدم مجانا، يأكل ويشرب وينام ويخدم، في الأسبوع الثالث يعود، جمع مالا ببعضه الحر. أقرباؤه من الأحرار يرثونه عند موته ببعضه الحر، فإنه يورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر، ويكون جميعه لورثته على الأصح، وهذا القسم خارج عن عبارة الناظم فإن الوارث فيه ليس برقيق. سأتمم ما جاء في شرح الأبيات أول. المانع الثاني القتل. القتل عندنا ينقسم إلى قسمين، قتل بحق وقتل بغير حق. كل أنواع القتل إذا كان عمدا خطأ بحق بغير حق، إذا فعله الوارث لمورثه فإنه لا يرث منه، حتى لو كان أعدى القاضي وجاء أبوه فأقر أمامه أنه قتل إنسانا عمدا فحكم عليه بالقتل عمدا قودا عند ذلك، أو شهد عليه بأنه رآه لأنه لا يحب أن يكتم الشهادة فإنه لا يرثه، أو حكم بقتله أو شهد عليه، إذن القتل فلا يرث القاتل مقتوله سواء قتله عمدا أو خطأ بحق أو غيره، أو حكم بقتله أو شهد عليه بما يوجب القتل، أو زكى من شهد عليه. جاء الشاهد، الشاهد عند القاضي ليس معروفا، فجاء اثنان فقالوا إن هذا الشاهد رجل عدل، أحد هذين الاثنين ابن لإنسان حكم شهد الشاهد عليه فأدت هذه الشهادة إلى الحكم عليه بالقتل، عند ذلك لا يرث من زكى هذا الشاهد إذا كان ابنا لهذا المقتول. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من تركة المقتول شيء، يعني من باب من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، يعني هذا طريق من هذا الباب، صححه ابن عبد البر وغيره. ويرث المقتول قاتله بلا خلاف. كيف يرث؟ مثلا إنسان ابن عم، ليس له إلا ابن عم آخر قتله، لكنه ما جهز عليه، يعني هذا القتل أدى بعد أيام إلى الموت، بعد أن قتله هرب فدهس بسيارته فمات مين؟ القاتل، ولا يوجد له وارث إلا ابن العم، يمكن قتله من أجل أن يرثه فورثه المقتول، عند ذلك يرثه من؟ هذا المقتول. طبعا ربما بعد أيام يموت، لكن دخل مال القاتل في تركة المقتول فكبرت تلك فورثها من يرثها من أهل هذا المقتول الأول. ويرث المقتول قاتله بلا خلاف، كما إذا جرح الولد أباه جرحا يفضي به إلى الموت ثم مات الولد الجارح قبل أبيه المجروح، قد تأتي سكتة قلبية يموت، من يرثه؟ والده يرث كل الماء، فإن الأب يرث الولد القاتل قطعا، وهذا خارج عن عبارة الناظم لأنه لا يسمى قاتلا، يعني هذا جارح الجرح تسبب في القتل، لكن النتيجة واحدة. والمانع الثالث اختلاف الدين. يقول عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قد يتزوج الرجل بامرأة نصرانية لا ترثه ولا يرثها، قد يسلم الرجل من أبوين كافرين فلا يأخذ من تركتهما شيء ولا يأخذون من تركته شيء. أما بالنسبة للوصية فهذا جائز، أن يوصي أب كافر لولد مسلم أو أن يوصي ولد مسلم لأب كافر، هذه مسألة خارجة عن مسألة الإرث. فلا يرث. والمانع الثالث اختلاف الدين بالإسلام والكفر، فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. ودخل القسمان في عبارة الناظم لأن اختلاف الدين حاصل فيهما، ويتوارث الكفار بعضهم من بعض، لأن الكفر كله ملة واحدة في الإرث، فافهم. هذا ما قاله الشيخ شارح الأبيات. قال المحشي: قال وقوله ويمنع الشخص، الشخص مفعول مقدم يعني على فاعله، وواحدة فاعل مؤخر يعني تمنع واحدة من الأمور الثلاثة الشخص من الميراث. وقد شرع المؤلف في بيان الموانع هذا جمع تكسير، وهي جمع مانع، والمانع قال وهو لغة الحائل. أرأيت لو كان على يد الإنسان طلاء من دهان أو غراء وتوضأ، هل يصح وضوءه؟ كذلك هذا حائل بينه وبين الإرث. طيب ما تعريفه في الاصطلاح الفقهي؟ المانع ما يلزم من وجوده العدم، كونه قاتل يلزم ماذا؟ عدم الإرث، ولا يلزم من عدمه عدم كونه قاتل وجود إرث ولا عدم، قد لا يكون وارثا، وأيضا قد يكون وارثا لذاته. عكس الشرط، الشرط ما تتوقف عليه صحة الماهية وليس جزءا منها، أو ما يلزم من وجوده، ما لا يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نعم. وموانع الإرث ستة، اقتصر المصنف على المتفق عليه وهي ثلاثة، يعني القتل والرق واختلاف الدين. أما الثلاثة الباقية قال اختلاف ذوي الكفر الأصلي بالذمة والحرب، فلا توارث بين حربي وذمي، والمعاهد والمستأمن كالذمي على الراجح. في بلدنا يوجد يهود يسمون موسويون، هكذا تسميهم الدولة، ولهم بطاقات شخصية مثل البطاقة التي نحملها، ويسكن بعضهم في دمشق ويسكن بعضهم في حلب. في اليمن يوجد يهود أيضا. لو كان لهذا اليهودي الموجود في دمشق أخ في إسرائيل ومات اليهودي في دمشق، هل نرسل تركته إلى عدونا في إسرائيل من أجل أن نوصل هذه الأمانة؟ لا. لماذا؟ هذا كافر وهذا كافر، والكافر يرث من الكافر، لكن هذا صاحب ذمة من الذميين وهذا من الحربيين، فلا توارث بين حربي وذمي. المعاهد هو الذي دخل دارنا بعهد، والمستأمن أي الذي دخل بأمان. يشبه هؤلاء من؟ هؤلاء الذين يدخلون كالسفراء والدبلوماسيين، وكل من أخذ إشارة دخول في المطار أو فيزا للدخول عند ذلك وكان غير مسلم، ماذا يسمى؟ مستأمن. يعني إما أن يدخل في أمان شخص، وإما أن يدخل في أمان حاكم، يعود نفس الشيء. الثاني الردة. طيب ما الفرق ما بين الردة؟ حالة من حالات الكفر، وهذا لا ينتبه إليه كثير من الناس. قد يقول قائل: مسلم سب النبي عليه الصلاة والسلام، أو سب الرب، سب الله، عندما سبته لله مات أبوه قبل أن يعيد الإسلام، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يرث، وكل ما يأخذه حرام، لأن العبرة في لحظة الموت، ماذا يسمى؟ مرتد. وهذه مسألة نبهت عليها كثيرا في مسألة النكاح. كثير من الشباب يعقد عقدا، هذا ينبغي على الخطباء والمدرسين أن يوضحوا هذا الأمر، يعقد عقد على امرأة مسلمة ثم يتلفظ بكلمة كفر فسخ العقد. لا يوجد عدة حتى نقول ضمن العدة راجع نفسه، لأن هذا الطلاق هذا الفسخ بائن، وعندما تكون بائنا معنى ذلك تحتاج إلى عقد جديد بعد عودته إلى الإسلام. أما كثير من الشباب يقول راجعت زوجتي، أحيانا يطلق ويقول راجعت، لا يوجد رجعة. أيضا هذه مشكلة أخرى يقع فيها كثير من الشباب. والثاني الردة، أعاذنا الله والمسلمين منها. لذلك الواحد يرى في المجتمع اليوم أشياء كثيرة، ما سببها؟ عقود نكاح غير صحيحة، ردة، والعياذ بالله كل هؤلاء الأولاد ليسوا بأولاده، كل أولاد شبهة، أولاد زنا. يعني الواقع ماذا سيخرج في المجتمع من أمثال هؤلاء؟ يعني صارت المسبة لشخص كبيرة ولله صغيرة، هذه مشكلة كبيرة في المجتمع. ودرجة كلمة على لسان الحكام والناس الدين لله والوطن للجميع، هذا بده قص لسان كل من يقول ومن يحكم بهذا الأمر. نعم. والثاني الردة، أعاذنا الله والمسلمين منها، فلا يرث ولا يورث إلا فيما وجب له من نحو جناية عليه قبل الردة، كما لو جنى عليه ثم ارتد ومات سراية فديته لورثته لولا الردة. يعني جني عليه جرح، نعم، ثم ارتد ومات. الآن مات مرتدا أم مات ماذا؟ مات مؤمنا، مات مرتدا. فديته الحقيقة الحال الجناية كان مسلما، فالجناية الآن تعلقت لمن؟ لورثته لولا ردته. والثالث الدور الحكمي. الدور الحكمي سأقول فيه مثالا قبل أن أبدأ به. اليوم يوجد عندنا عقود ما يسمى بالعقد البراني، يعني زواج لا يعلم الحاكم به، يعني كتاب شيخ كما يقولون. في بعض البلاد تقدس هذا وفي بعض البلاد تمنعه. في بلادنا رغم انتشاره فهو ممنوع من قبل الدولة، وأحيانا في بعض البلاد على العكس تماما. أحد إخواننا في شاهد على ذلك، يعني عقد له عقد في هذا المسجد وعقد له عقد في المحكمة الشرعية. في المحكمة الشرعية عقد له بدون ولي على مذهب الإمام أبي حنيفة، فعندما وصل إلى ماليزيا رفض القاضي تثبيت زواجه وتثبيت أبنائه وتثبيت زوجته. جاءوا إلي فكتبت كتابا إلى القاضي قلت فيه إنه قد جرى العقد في هذا المسجد وقد حضر فلان وفلان شهود، وكان فلانا وكيلا عن وليه بشهادة فلان وفلان، حق نتكلم. كتبت كتابا إلى القاضي الشرعي في ماليزيا فقبل ما جرى في العقد هنا ورفض ما كتب القاضي الشرعي، لأنه لا يقيمون إلا على مذهب الإمام الشافعي فلا يصححون عقدا دون ولي. حدث هذا، نعم، وصححنا، وعند ذلك صحح له العقد وصارت زوجة والأولاد ينتسبون إليه ودخلوا في كل شيء تم. هذه مقدمة لأقول الآن لو كان إنسان مات وعنده مال، بيت، أرض زراعية، أي شيء، متجر، سجل صناعي تجاري له وراءه شركات، عند القاضي لا يوجد له إلا أخ. هذا الأخ إذا مات أحدهما يرث أحدهما الآخر، صحيح؟ لكن أخاه بسبب من الأسباب حضر عقده على فتاة وأنجبت منه ولدا، وإلى الآن لم يسجل في المحكمة الشرعية ولا في القضاء ولا في النسب ولا في النفوس ولا في شيء. من الوارث عند الدولة؟ الأخ. وعند الله؟ الزوجة والابن. نعم. يشترط في المقر، يعني الذي يقول إن الميت عليه كيت وكيت أو له كيت وكيت، هذا المقر يشترط أن يكون وارثا حائزا. لو قال هذا الأخ إن على أخي دين يبلغ كل تركته، يقبله القاضي؟ قل أنت ورثت وبعد ذلك دفعت المال لمن؟ لهذا الدين. معنى ذلك أنت تضر نفسك بهذا الإقرار، فيقبل إقراره. إذن يشترط في الإقرار أن يكون وارثا حائزا على كل المال. لو أقر أمام الحاكم فقال إن أخي متزوج وله ولد، عندما أراد أن يقر بنظر الحاكم وارث حائز، صح؟ عندما يقر يصبح ليس وارثا، يترتب على إقراره عدم إقراره، لا يصح إقراره إلا أن يكون وارثا حائزا. عندما بدأ بالإقرار عند القاضي كان وارثا حائزا بنظر القاضي، فلما أقر بالولد والزوجة صار ليس وارثا، إذن هو ليس حائز على المال، يترتب على إقراره عدم إقراره. اتضحت المسألة؟ تمام. إذن لا يصح إقراره عند القاضي إلا أن يكون وارثا لكل المال، حائز على كل المال. فإذا أقر عند القاضي فقال إن لي أخي ابن، الابن هو الحائز، إذن هو ليس مقر، والابن لا يعترف فيه القاضي لأنه لا يوجد إثبات عنده، فهذا يسمى الدور الحكمي، يترتب على إرثه عدم إرثه، يترتب على اعترافه عدم اعترافه، يترتب على إقراره عدم إقراره. ما الحل؟ قالوا الحل بسيط، يا قاضي أعطني الآن هذا الإرث وأنا أخذ، أعطي الثمن للمرأة بيني وبينها، وإذا خفت من الإنكار في المستقبل آتي بشهود عدود، أعطي المرأة حقها وأعطي الولد حقه، وبذلك أكون أنا ورثت صورة وأعطيت الورثة حقوقهم. أو يترتب على ذلك أنه قبل توزيع التركة تقام دعوة عند القاضي بأن فلان قد أن فلانا تزوج بفلانة وأنجبت، ويأتي من عقد والشهود مثلا يشهدون أمام القاضي يثبتون ماذا؟ هذا الزواج. تثبيت الزواج عندما يعلم أن تاريخه كان قبل الموت ماذا يؤدي؟ يؤدي هذا التاريخ قبل الموت إلى توريثه. لا تستغربوا، يعني أحيانا بعض الناس زوجته لا تعلم أنه متزوج وليس عنده أولاد أخرى. لنا من طرف قرابة شخص جاءه 4 أولاد، يعني فيهم يعني منغوليات، نعم. قال له الطبيب كل الأولاد سيأتون من هذه الزوجة بهذا الشكل، حتى لا يحزن زوجته تزوج وهو صاحب سفر يعني يذهب ويعود، وهذا مما غطى عليه. عند وفاته توفي صغيرا، جاءت زوجته الثانية ومعها 7 أولاد، نعم، إلى بيت الزوجية الأول ليودع الأولاد أباهم على سرير الموت. كانت الزوجة الأولى يعني تندم عليه فصارت تدعو عليه، يعني نعم، هذا أمر يعني يوجد في المجتمع. طبعا هو من ناحية القانونية مثبت كل ذلك، لكن بطريقة خاصة لا تعلم الزوجة هذا الأمر. يعني يمكن أن يكون للإنسان أولاد لا يعرفهم الآخر. طيب الآن نقرأ ما جاء، فهمنا الدور الحكمي، نعم. والثالث الدور الحكمي، وهو أن يلزم من توريثه عدم توريثه، كأن يقر أخ حائز للتركة بابن للميت، ف فيثبت نسبه يعني ولا يرث للدور، يترتب على إقراره عدم إقراره. وبيانه أنه بإقراره بالابن وثبوته تبين عدم إرثه لأنه محجوب به. من المحجوب؟ الأخ بالابن. فيلزم على ذلك بطلان إقراره لأنه حينئذ لم يكن حائزا يعني آخذا لكل الماء، فيبطل نسب الولد. وإذا بطل فإنه لا يرث، ولكن إذا كان صادقا في نفس الأمر فإنه يجب أن يدفع له التركة فيما بينه وبين الله. أنا أقول في هذه المسألة ثبوت النسب مقدم على كل المال. صحيح. يعني أن أترك الولد هكذا معلقا، هذا لو قلت لك أن تبيعني نسبك من أبيك، إذا قالوا لك من أبوك تقول لا أعلم، كم تدفع؟ تأخذ 1,000,000, 2,000,000, 3,000, 4,000. أنت وجدت لا سمح الله في شارعي، هل تقبل؟ أيهما أحسن؟ لكن الإسلام لا يضيع الأمر، يحافظ على النسب ويحافظ على المال في آن واحد. قوله من علل ثلاث، العلل جمع علة، وهي لغة المرض، رجل به علة أي به مرض، وتطلق على كل حدث شاغل. واصطلاحا ما يورث في الشخص، ما يورث في الشخص الحرمان، لولا علة القتل لورث، لولا علة الكفر لورث، لولا علة الرق لورث، فصارت العلة كالمرض. نعم. ما يورث في الشخص الحرمان من الإرث بعد تحقق سببه. بدأنا بالمانع الأول في الحاشية، قال قوله الأول الرق، وهو لغة العبودية. قلنا مصدر العبودية الأول من؟ ماذا؟ الحرب. وفي الاصطلاح عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فلا يرث الرقيق ولا يورث. وقد يتصور أن يورث، وصور ذلك بعضهم، فيما إذا كان ذميا وجني عليه جناية تسري إلى النفس، ثم نقض العهد وحارب فاسترق، ثم مات رقيقا بسراية تلك الجناية، فإن ديته لورثته على الراجح، وليس لنا رقيق كله يورث إلا هذا. على كل حال هو كافر والورثة من يأتوا إلينا. نعم. يعني جني عليه متى؟ في حاله، ثم قاتل، ثم بعد ذلك سرت تلك الجناية عليه بعد أن صار رقيقا فمات. يتعلق، سيدفع الجاني الدية، من الذي سيرث الدية؟ الورثة. نعم. وهو رقيق عند المسلمين ومات بعد ذلك. قوله إلا المبعض، هو مستثنى من قوله ولا يورث، وإنما لم يرث لأنه يؤدي إلى إرث الأجنبي في الجملة. لماذا؟ لأنه لو ورث عند ذلك سيأخذ المال من؟ السيد، ولو بجزئه. نعم. لأنه إن كان بينه وبين السيد مهايئة فربما مات قريبه الحر في نوبة السيد، المال كله للسيد. نعم. فيحصل له الجميع، وإن لم تكن مهايئة فيحصل له البعض يعني على النسبة، وكلاهما ممتنع. قوله ويكون جميعه لورثته على الأصح، عندنا وعند المالكية والحنفية كالقن، وعند الحنابلة يرث ويورث ويحجب على حسب ما فيه من الحرية. فلو ماتت حرة عن زوج وأخ شقيق حر، وعن ابن مبعض نصفه حر ونصفه رقيق، فعندنا وعند المالكية للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث. السبب في ذلك وجود العلة فيه كعدمه، وللأخ الباقي عصبة، ولا شيء للابن لنقصه، يعني بالعلة التي فيه وهي الرق. وعند الحنابلة يرث ويورث على خلاف في كيفية إرثه عندهم، ويحجب الزوج إلى ربع وثمن، يعني الزوج مقصود فيه الزوج والزوجة، فالزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن، فيعطى للزوج نصف النصف وهو الربع مقابلة لنصفه الرقيق، ويعطى نصف الربع وهو الثمن مقابلة لنصفه الحر، ويرث الولد نصف ما يرثه لو كان حرا، فإنه حينئذ ربع وثمن، وللأخ ما بقي لأنه عاصب. فالمسألة من ثمانية، للزوج منها ثلاثة، يعني في الحقيقة كأنهم قسموا هذه المسألة إلى قسمين اثنين، وعندما قسموه إلى قسمين اثنين ففي هذه الحالة اعتبروه نصفا وورثوا هذا النصف. للزوج منها ثلاثة وللابن كذلك، والسهمان الباقيان للأخ، فلو مات الولد المبعض عن أبيه وأمه فلها ثلث ما ملكه بحريته، ولأبيه ما بقي عندنا كالحنابلة، ولا شيء لهما عند المالكية والحنفية، وماله لمالك بعضه. على كل حال لا بقي رق، نعم عندنا ماذا نرثه فقط كشخص كامل، هذا المال يوزع توزيعا صحيحا مثل الفرائض التي ستمر معنا. قوله بحق، قلنا يوجد قتل بحق ويوجد قتل بغير حق. قال كمقتص، ولو كان بغير قصد كنائم ومجنون وطفل، ولو بقصد مصلحته، أب يضرب ولده فمات الولد من أجل التأديب مثلا، هنا لا يرث الأب من ولده ولو كان يؤدبه مات. يعني أحيانا كيف يصبح، مثال بسيط، قد يضربه بعصا صغيرة لم ينتبه كان فيها مسمار، دخل هذا المسمار فتسمم فأدى ذلك إلى سرايا فمات. ممكن؟ ممكن. هذا الضرب عادة لا يميت، لكنه بشيء لم يره كان سببا لموته، أو هرب فجاء على مكان قاتل فمات. وكبط الجرح للمعالجة ونحو ذلك، ولو حاذقا، كان الأب طبيب جاء ليشق الجرح بالعملية مات الولد، أحسن طبيب قلبي أدخل ولده ليجري العملية فخرج الولد ميتا بسبب هذه العملية، هو مات بسبب انتهاء حياته مو بسبب عملية، كان السبب الظاهر العملية. عند ذلك ولو كان الأب من أحذق الناس أتقن الناس للصنعة لا يرث منه. والمعنى فيه تهمة الاستعجال في بعض الصور، قلنا من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه وسد الباب في الباقي. ويستثنى من العموم المفتي، يعني المفتي جاءوا إليه فقالوا سموا أو لم يسموا، قالوا له مثلا ابنك قتل شخصا عدوانا، أو قالوا له رجل قتل شخصا عدوانا ووصفوا له القتل، ما الحكم؟ قال القود، فإن عفى الورثة إلى الدية فالدية، فإن عفوا مجانا فالمجان، هذا بالنسبة بينه وبين الناس، وبينه وبين الله عتق رقبة مؤمنة، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين. صحيح. الآن هذا المفتي تكلم، المفتي لو تكلم بموت البشرية هل يميت أحدا؟ هل يقيم الحد على أحد؟ من الذي يقيم؟ القاضي. في فرق، المفتي يفتي لكن المنفذ من؟ القاضي. القاضي الآن كالمباشر والمفتي كالمتسبب، فإذا كان يوجد عندي متسبب ومباشر، على من يكون المآل؟ على المباشر وهو القاضي. ولذلك القاضي لا يرث لو كان مثلا هذا أب والمفتي ولد والقاضي ولد، أفتى الولد بقتل أفتى الولد بقتل أبي وحكم القاضي الثاني أخوه للمفتي بقتل الأب، المفتي يرث والقاضي لا يرث. نعم. ويستثنى من العموم المفتي وراوي الحديث، سألوه راوي الحديث مثلا فبين وروى حديثا أثبت فيه الدليل على ذلك الحكم، فما الحكم عند ذلك؟ هل رواية الحديث والمجيء بالدليل والتفقه في المسألة هو يودي إلى الموت؟ لا. نحن كل يوم المشايخ بنحكي على الحدود، ما في ولا حد يقام في المجتمع، صح؟ إذا لا ينفذ، القضاة يتكلمون كلاما خارج الحدود وينفذ أم لا ينفذ؟ بخلاف القاضي لأنه ملزم، هذا كله عندنا. أما على مذهب الإمام مالك فعنده إن كان القتل عمدا عدوانا، يعني يفصلون في القتل، إن كان بحق يرث وإن كان بدون حق عدوانا لا يرث. فقال إن كان القتل عمدا عدوانا فإنه لا يرث من مال ولا دية، وإن كان خطأ فإنه يرث من المال دون الدية. وعند الحنفية كل قتل أوجب الكفارة منع من الإرث، وما لا فلا، إلا القتل العدوان فإنه لا يوجب الكفارة عندهم ومع ذلك يمنع من الإرث. كل قتل أوجب الكفارة، القاضي عليه كفارة؟ لا، القاضي ليس عليه كفارة. أما الذي قتل خطأ وشبه عمدين عليه كفارة أم لا؟ نعم. وعند الحنابلة كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو بكفارة يمنع الإرث، وما لا فلا، يعني إذا لم يكن مضمونا ولا بقصاص كالجلاد مثلا أو دية كالقاتل عمدا أو خطأ أو شبه عمدا، الكفارة عندنا على الثلاثة وعند الحنابلة لا أدري على من تكون، يعني هل أما قطعا على الخطأ وشبه العمد لا خلاف فيه. قوله اختلاف الدين بالإسلام والكفر، يعني هذا المانع الثالث، كما قلنا يهودي لا اختلاف الدين، مسلم من كافر، وهو لغة الجحود والستر. كلمة كافر معنى ذلك كفر ستر، شلون ستر؟ ستر قلبه وعقله عن الإيمان، اسمه كفر. نعم. الفلاح كافر لأنه يستر الحبات تحت التراب، يعجب الكفار نبات. مين الكفار؟ غير المسلمين ولا المزارعين؟ المزارعين. ومن هنا كثير من القرى ماذا عندنا اسمها؟ كفر بطنة وكفر سوسة وكفر كفر، كثير من البلاد جاءت من ستر الحب، يعني منطقة زراعية. نعم. وابن الفارض ماذا يقول عندما يقوم في الليل؟ سمى الليل لأنه ساتر لا يراه أحد، وعند ذلك قام من فراشه وتهجد، ترك النوم، ترك الزوجة، وقام يناجي الله عز وجل، قال مخاطبا الليل مجازا: لي فيك أجر مجاهدين إن قيل أن الليل كافر. نعم. إذن فمن كفر نعمة الله تعالى جحدها وسترها شرعا، وسترها وشرعا قول كفر أو اعتقاد كفر أو فعل كفر. قول الكفر ما أكثره في بلادنا وخاصة الآن. نعم. كل كلمة تخرج عن وحدانية الله عز وجل كفر، كل سب للدين، سب لكتاب الله، سب للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا قول في الكفر. اعتقاد كفر مثلا من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، هذا اعتقاد، فعل كفر، وضع الصليب في صدره. للأسف اليوم تحت ما يسمى بالوحدة الوطنية يرفعون الصليب والهلال، وهذا خطأ. الله عز وجل يقول وما قتلوه وما صلبوه، فأنت كيف تعظم شيئا ينكره الله عز وجل في كتابه العزيز؟ ما في مانع تقول نعيش نحن والنصارى في بلد واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام عاش مع اليهود لكنهم نقضوا العهد، والمسلمون والعلماء جاوروا اليهود وجاوروا النصارى وأحسنوا إليهم غاية الإحسان. هذا شيء، أن أرفع راية. ولذلك بعض الحكام مرة ماذا فعل من الملوك؟ وضع الصليب في رقبته في فترة وضع الصليب، ولو كان هذا رمزا لدولته. ويسألني بعض الناس، يوجد بعض ستر رياضية وعلامة على بعض الفرق الرياضية علامة صليب، فهل يجوز لبس هذه السترة مثلا، أو وضع مثلا هذه الستارة؟ كفر طبعا. قد يعني يغفل بعض الناس، ننبهه، فإن استمر على ذلك فهو راض بهذا الفعل. أما عدم إرث الكافر المسلم فبالإجماع، وأما عكسه فعند الجمهور لا يرث، خلافا لمعاذ ومعاوية رضي الله عنهما ومن وافقهما. وسواء أسلم الكافر قبل قسمة التركة أم لا. بالأمس يعني جاءني سؤال يعني على النت، في هذا رجل ماتت زوجته، يعني يقول وأسلم، يعني ربما أسلمت قبله. السؤال، الصورة يعني عند الموت كان كافرا وأسلم بعد ذلك، فهل يرث أو العكس؟ أسلمت هي، رجل هذا أوضح، صورة هذه واضحة توافق الشريعة، رجل متزوج نصرانية، مات زوجها فأسلمت بعد موته ولو بلحظة، هل ترث شيئا؟ لا، لاختلاف الدين. وسواء أسلم الكافر قبل قسمة التركة أم لا، وسواء بالقرابة أو النكاح أو الولاء. أيضا يعني القرابة بالكفر والإيمان لا إرث، النكاح بالكفر والإيمان زوج زوجة لا إرث، الولاء معتق وعبد لا إرث. خلافا للإمام أحمد رضي الله عنه في المسألتين، حيث قال إن أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث ترغيبا له في الإسلام، هذا اجتهاد وليس هنالك نص، لأن النص يقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والعبرة في لحظة الوفاة، والمسلم يرث من عتيقه الكافر. قوله كما ثبت في الصحيحين، وهو قول صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رواه البخاري. نعم. قوله لأن الكفر كله ملة واحدة، أي عندنا على الأصح وعند الحنفية كذلك، بدليل قوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني في فرق بين نصراني ويهودي ومجوسي وكذا. مسلم، ماذا يقابل المسلم؟ النقيض الثاني لا مسلم، هذا الكافر. وعند المالكية والحنابلة اليهودية ملة، والنصرانية ملة، وما عداهما ملة، يعني عندهم على هذا الحال، يعني لا يرث اليهودي من النصراني ولا النصراني من اليهودي لو تحاكموا إليه. ودليلهما قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. ولكن هذا يؤول بأي شيء؟ يعني شريعة اليهود، شريعة النصارى، لكنها كلها منسوخة بشريعة الإسلام. نعم. قوله فافهم، مع الفهم معناه لغة حركة النفس في المعقولات، يوجد أشياء عقلية أنت تحرك وتفكر في هذه المسألة، فتعلم أن من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. واصطلاحا ارتسام صورة ما في الخارج في الذهن، يعني أنت يقولون لك شيئا تفكر وكأن المصورة عندك في الدماغ صورت لك هذه المسألة فتقول فهمتها. طيب أنت أشرح لك الدور الحكمي، لما فهمت؟ أشرح مرة ثانية تقول فهمت. ما الفرق ما بين المرة الأولى؟ الارتسام في الصورة الأولى لم يكن واضحا، الارتسام في الصورة الثانية كان واضحا. قال والشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. الشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. في الصلاة شككت هل هذه ثالثة أم رابعة، لا تستطيع أن تجزم بأنها رابعة ولا تستطيع أن تجزم بأنها مثلا ثالثة. ماذا نقول لك؟ ابني على الأقل وصلي واسجد لسه، لكن أنت تممت صلاتك بدون يقين. أما لو زال في فترة بسيطة هذا الشك فليس عليك شيء، ثالثة تتمم، رابعة، رابعة تسجد وتسلم. والظن إدراك الطرف الراجح. في عندي إذن الظن فوق 50%، من 51 إلى 99 يسمى ظن. كلما ارتفع هذا الظن صار راجح أكثر، 100% يقين، 50% شك، تحت 50 عند ذلك ينزل إلى مسألة الطرف المرجوح وهو الذي يسمى بالوهم. والوهم الطرف المرجوح، واليقين علم الشيء بحقيقته. بعد ذلك الشيخ سيتكلم عن الوارثين من الرجال. أنهي كلامي اليوم في هذا البحث في تعدادهم فقط، لأننا نحتاج إلى تعدادهم بشكل واضح، وسأعد هؤلاء عن طريق البسط لا عن طريق الاختصار. الآن أهم شيء من الآن نبدأ فيه، دائما ننسب إلى الميت، لا تقول أبي ماذا يرث، أخي ماذا يرث، لا، تقول دائما أبو الميت، أخو الميت، زوج الميت، بنت الميت. واضح؟ النسبة لمن تكون في القرابة؟ للميت، لا لك أيها المتكلم ولا للمخاطب ولا للقاضي. إذا عندي ميت، سأفترض الآن الميت أنثى، من أصلها من الذكور؟ الأب. من أصل الأب؟ الجد. إذا استطعت أن آخذ اثنين من الأصول، أب وجد. الآن من الفروع العكس، بمن جاءت؟ بابن، وكذلك ابن ابن، الابن جاء بابن الابن. في الميتة، أبو الميتة، جد الميتة، ابن الميتة، ابن ابن الميتة. لا، هذا أبو الميتة، من جاء مع الميتة؟ أخ شقيق وهو من أمها وأبيها، وأخ لأب وهو من أبيها، وأخ لأم وهو من أمها. أحفادهم من؟ ابن أخيها الشقيق وابن أخيها لأب. ننتقل إلى الأعلى، الجد، من جاء مع أبيها؟ لعمها الشقيق، مع من جاء مع أبيها، أخ الأب، أخ عم شقيق وعم لأب. فروعهما ابن عم شقيق وابن عم لأب. زوجها الزوج، إن كانت أما معتقها المعتق، صاروا 15. سأعيد أنا وعد أنتم، أب، جد، ابن، ابن ابن، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، الزوج المعتق. كم واحد؟ 15. هؤلاء الوارث، هؤلاء اسمهم الوارثون من الرجال. طيب ما معنى باختصار وما معنى ببسط؟ الإخوة بدل الثلاثة سأتقول واحد. كم واحد وفرنا؟ 2. أبناؤهم 2، إن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، أي واحد صار وفرنا 2. الأعمام 1، نعتبر عم بشكل عام، وفرنا 1، هي 3. ابن العم الشقيق هذا 4. إذا نحن وفرنا من الإخوة 2، ومن أبناء الإخوة 2، ومن الأعمام 1، ومن أبناء الأعمام 1. إذا نظرنا إليهم هؤلاء فإننا نجد أننا بقي عندنا 10. سأعدها بطريق الاختصار: أب، جد، ابن، ابن ابن، أخ، ابن أخ، عم، ابن عم، زوج معتق. كم واحد صفيه؟ 10. هذا من الرجال. من النساء، الميت الآن ذكر. ليش عم تعكس؟ لأنه في عندي زوج وزوجة، واضح؟ نعم. الميت ذكر، أصله أمه، أصل الأم جدتين، جدة لأم وجدة لأب، صاروا 3. من الأدنى بنت وبنت ابن، صاروا 5. من الإخوة 3، أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، صاروا 8. وزوج وزوجة ومعتقة، صاروا 10. إذا أردت الاختصار، من الجدات أقول جدة بشكل مطلق، ومن الأخوات أقول أخت من أي الجهات كان، وفرت 2، صاروا 7. لأن الفرق الآن، نصيحتي لمن يعمل بالفرائض، لأنه يوجد اختلاف ما بين الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، والعم الشقيق والعم لأب، والابن العم الشقيق وابن العم لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، أن يحفظ الواحد منا طريقة البسط أفضل، وإن كان الناظم سيأتي بطريق الاختصار. وأيضا نحن ما زلنا في البداية، من وجد عنده قدرة على الحفظ فالأبيات قليلة وليست كثيرة، فليحفظ هذه الأبيات فيصبح حجة. إذا اجتمع كل الورثة يرث منهم 5 باتفاق، دائما لا يسقطون بحال، وهما الزوجان الأبوان، أب وأم، وولد الصلب يعني بنت وابن، صاروا 4، وأحد الزوجين. لا يوجد عندنا مسألة فيها زوج وزوجة ميتين. من الوارث؟ من المورث حتى نقول زوج؟ زوج وزوجة معا، كل واحدة إلى بعدين أبوها وكذا، بنقول مات ابن، مات ميت بكون لأبو ابن، بكون هي بنت لأبوها إلى غير ذلك. فلا يمكن أن يجتمع مسألة فيها زوج وزوجة. لذلك هؤلاء 5 لا يعني لا تعطل عنهم الإرث إلا إذا قام بهم سبب من الأسباب المانعة للإرث. إذا نقف اليوم فقط عند قولنا، هذه مقدمة للدرس القادم، وهي عند قولنا باب الوارثين من الرجال.